بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد 400/1. نعم تفضل. قلت انه اجتياح العراق للكويت اجتياح باب عمل ثغري. نعم. وقلت لكن العراق تدعي ان الكويت جزء من العراق. والكويت تدعي ماذا؟ دولة مستقلة. والكويت تدعي ماذا؟ تدعي انها جزء مستقل. ها؟ دولة مستقلة. ايه، فالان يعود كلامي السابق، فانت شو محلك من الاعراب؟ التاريخ، وقل لك التاريخ يثبت. أنا عارف يا أخي، استرجع. هذه من النقاط التي ترد عادة ونحن أجبنا عليها بعديد من الأجوبة. حبوا أن الأمر كذلك، وإن كانت العراق السنين كلها لمضت والدولة الكويتية عايشة مستقلة عنها، وين كانت؟ شيخ نبي، عندك محاولات استرجاع الكويت لكن لم تنجح إلا هذا. ليس جواب سؤالك شيخ. في أصبر، الله يهديك. على كل حال، يبدو أن المسألة تحتاج أن ندخل في صلب الموضوع بدون سؤال وجواب. اسمع يا أخي، إذا فرضنا أن المسألة كما تدعي العراق، أن الكويت جزء لا يتجزأ من العراق، وأن السياسة البريطانية هي التي فصلت الولد من أمه، كويس؟ هاي. أليس كذلك الإمارات العربية التي يضرب بها المثل في العالم كله أنه لا يوجد دويلات من أم واحدة عربية بهذا الحجم المصغر؟ أليس هذا أيضا من شؤم الاستعمار البريطاني؟ شو رأيك، هل هناك مسلم يجيز أن تقوم دويلة من هذه الدويلات تضمها إلى دولة منها بحجة أنه الأصل أنه كانت دولة واحدة؟ هل يجوز؟ أنا أقول لكم فورا، كلكم ستقولون لا يجوز. فما يجوز؟ من يقول يجوز؟ الأساس في الإسلام دولة واحدة. اسمع، الله يهديك، بدي أفهم، أنت عارف أحكي مع مين. أنت تتبنى الجواز، صح؟ طيب، تتبنى الجواز ضم دويلة إلى أخرى بالتي هي أحسن أم بالتي هي أسوأ؟ التي هي أحسن إذا كان أفضل. طيب، فإذا لم يمكن بالتي هي أحسن، وقامت دولة من هذه الدول، وكما قلنا آنفا في مطلع هذه الكلمة، في ليلة لا قمر فيها سطت على الدولة اللي بجانبها، يجوز؟ إذا كان الصالح العام. لا تقول إذا كان، الله يهديك، لأن الفرضية اللي فرضتها مفروضة سلفا، لما قلت لك بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أسوأ، قلت بالتي هي أحسن إذا كان ممكن. أنت قلت هذا الكلام بناء أنه ما في مصلحة، ولا بناء على أنه في مصلحة؟ ولذلك الآن لا تخلي موقفك ضعيف تحط إيش قيد، لأنه هذا القيد مفروض سلفا، صح ولا لا؟ أنا رح أعيد الآن حتى ما يشد عن الذهن. يقول بعضهم إذا كان هناك مصلحة لدولة عربية أن تضم جارتها إليها فيجوز، ولكن بالتي أحسن. سنقول وإذا ما أمكن بالتي أحسن، يجوز بالاعتداء عليها؟ أن نسميه اعتداء. حسنا، نسميه ماذا؟ مصلحة أو اسمعوا يا جماعة أنتوا، أنا لأمر ما تكلمت بجملة من الكلام مقدمة جعلتها، أنه ما تتكلموا بغير علم، بارك الله فيكم، لا تتكلموا بغير علم. وجارك هذا توصى فيه لأنه مبين مبين مبين أنه متحرك للكلام. اصبر اصبر شوي اصبر. فشو جوابك يا أخي؟ العالم الإسلامي، لا لا تعمل محاضرة، أنا بقول لك العالم الإسلامي كله من دول عربية ودول أعجمية لازم تكون إيش؟ دولة واحدة. في خلاف بين المسلمين في هذه؟ ما في خلاف. لذلك ما بدأ محاضرة في شيء لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها عنزان كما قيل في قديم الزمان. هاي مطوية منتهي منها. لكن إذا أردنا أن نقيم الدولة الإسلامية الواحدة التي لا ثانية لها، تكون بما يوافق الشرع أم بما يخالف الشرع؟ الشرع بنطول عن الخبرية. فإذا كان بموافقة الشرع، وقلنا لك دويلات، أنا رحت الإمارات أكثر من مرة، يعني بالسيارة بعض الدول منها ربع ساعة تدخل حدود دولة ثانية. هذا طبعا تطبيق لقاعدة بريطانيا التي تبنتها أمريكا وكل الدول المستعمرة، فرق تسد، هذا شيء معروف. فهل يكون الوحدة الشاملة، ويما سمعنا كلمة الوحدة الشاملة ولو أنها مقيدة بالوحدة العربية الشاملة، أما الوحدة الشاملة تشمل الدول غير العربية ولو أنها إسلامية، فهذا ما نسمعه مع الأسف الشديد. فهل يكون تحقيق الوحدة الإسلامية بطريق مخالف للشرع؟ لا أحد يقول نعم، أي لا أحد يقول الغاية تبرر الوسيلة، ذكرنا نحن آنفا. إذن لازم تكون بطريقة مشروعة. الآن يجب أن نقف هنا، وهلي يعني متعطش لأن يكون له دور في الكلام يصبر علينا، وما صبره إلا بالله. نقول الآن ما هو الطريق لتحقيق الوحدة المنشودة؟ ما هو الطريق إسلاميا؟ هل اللي عنده جواب يرفع يده ويتكلم بالتي أحسن؟ جزاك الله خير، بس هذا رأيك، ما بدنا نفرض رأينا على غيرنا. في حدا له جواب ولا في جواب؟ تفضل. الطريق المدعي للتوحيد هي أن يصبح المجتمع كله يقال بهذه الوحدة. الله يهديك، هذا مو طريق، هذا دعوة. هاي دعوة الله يهديك. إذا لم تقم بهذه الطريقة تكون دولة مسلمة قوية بضم كل دول ضعيفة. الله يهديك الله يهديك. أنت ما تفرق بين الدعوة والدليل، ما تفرق بين الدعوة والطريق، أنت تدندن الدعوة، أن لك ما حدا بيخالف فيها، لكن ما هو الطريق لتحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة؟ صحيح يا أخي، افسح له مجال، تفضل تفضل. جزاك الله خير، هاي أول مرة فشلت لك. هذا هو الجواب، بارك الله فيكم، وخير الكلام ما قل ودل. هذا الجواب من يستحضر قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم يا مسلمون. وين أنتم شاردين وغايبين وضالين مع الضالين؟ بس الفرق أنتم ضللتم نظريا وغيركم ضل نظريا وعمليا، وحنانيك بعض الشر أغى من بعض. فأنتم ضللتم نظريا بتظنوا أن هذا الضم اللي فيه اعتداء هو طريق لتحقيق الوحدة. تحقيق الوحدة هو كما سمعتم من أخيكم هذا، أن نطبق الأحكام الشرعية، وذلك من معاني قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فيا مسلمون، أنا لست عراقيا ولا ضد العراق، ولست سعوديا ولا ضد السعودية، إنما أنا مع الكتاب أتوجه معه حيثما كان. فأنتم الآن متعرقون جميعا، أي إنكم تظنون أنكم إذا انصففتم مع عمل العراق معنى ذلك أنكم ضللتم أيضا، ليس نظريا بل وعمليا. الآن لتعلموا ذلك أسألكم، قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم هو من الأدلة التي تؤيد قول أخينا هذا أن نعمل ونحقق الإسلام، وهذا له محاضرة طويلة عندي لسنا الآن في صددها. فأقول، هل العراق حينما ضمت الكويت إليها نصرت الله؟ قولوا يا جماعة منصفين. نعم، كيف لا تدري؟ الله يهديك، كيف لا تدري؟ دعني وهم، أنا أسألك، أنت أسألك، أنت معتقد في قرارة قلبك أن ضم الكويت كان نصر لله؟ طمعا في الأصول. الله أكبر يا جماعة، الله أكبر، الله أكبر. لو كان هذا الضم، لو كان هذا الضم لنصر دين الله عز وجل، أولا كان يكون بغير هذا الطريق، بعدين كان ينبغي أن يتقدمه ما رفعنا عقيرتنا نحن بدولنا، أنه بدنا نرمي اليهود في البحر. اليهود اعتدوا على العراق في عقر دارها وحطموا المفاعل النووي هذا، حطموه في عقر دارهم وما حركوا ساكنها. ما كان باستطاعتهم في ذلك الوقت احتضار. وبعدين انت صارت لما اعتدت على الكويت صارت قوية، لماذا لم تأخذ بثارها؟ من قبل ان يعتدوا على الكويت كانوا يهددوا بضرب اسرائيل. معليش، لماذا لم يفعلوا؟ سائل يقول، اذا افتى بعض العلماء بمسألة ما وأفتى فريق من العلماء آخر بعكس الفتوى الأولى، فأيهما يتبع العامة؟ الجواب أن عامة المسلمين يجب أن يكون عندهم ثقافة عامة، العامة يجب أن يكون عندهم ثقافة إسلامية عامة. أعني من الثقافة العامة التي يجب أن يعرف كل مسلم ولو كان من العامة، أن يعرف أن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد. فإذا ما كان هناك كما جاء في السؤال قولان، قولان متناقضان، يجب أن يستحضر هذا العامي أن أحدهما هو الصواب والآخر هو الخطأ، لقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. وإذا استحضر هذه القاعدة حفزه ذلك إلى أن يسأل أهل العلم، أنت بتقول جائز وأنت بتقول غير جائز، ما دليلك ما دليلك؟ هذا سيفتح أمامه طريقا من الفهم والوعي، فيختار حينئذ ما انشرحت له نفسه واطمأن له قلبه ويكون مأجورا. أما أن يعمل بخلاف هذه القاعدة الشرعية وأن يقول كما يقول كثير من الناس اليوم، من قلد عالما لقي الله سالما. ومن أين جاءت هذه الجملة؟ ليست لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي على ألسنة العامة من قلد عالما لقي الله سالما، لا، لكن من اتبع هدى الله فهو المهتدي، ومن ضل فعليها. قلنا لكم آنفا، قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أهل الذكر، أهل الذكر ليس المقصود بالذكر هنا هو الذكر الذي يعرفه بعض جهلة الصوفية الذي هو الرقص في الذكر والجنون فيه، ويسمونه كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة، يسمونها بغير اسمها، يسمون الرقص والتواجد ذكرا لله عز وجل، وإنما هو اللهو واللعب مع اسم آخر وهو تسمية الأشياء بغير أسمائها الشرعية. فالذكر في الآية هو القرآن، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا هو القرآن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا تنبيه آخر لهذا السائل الذي يسأل، هذا يقول جائز وهذا يقول جائز. يا أخي انظر، هل هما علماء فعلا؟ هل هم علماء بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هما مختلفان أشد الاختلاف؟ هذا يفتي على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك ربما يمشي على أربع، أي لا يمشي على الكتاب والسنة، وإنما المذاهب الأربعة يأخذ منها هو ما يشتهي، فشتان بين هذا وبين هذا. لذلك ينبغي أن يميز العامي. نحن نقول عامي مش معنى أنه لا يعقل، لا، لو كان لا يعقل كان مجنونا، ولو كان مجنونا كان غير مكلف، لكنه يعقل إلا أنه ليس بعالم. إذن يجب أن يشغل عقله، فحينما يأتيه قولان فإما أن يكون أحدهما صدر من غير عالم فليس لهذا القول أي وزن، فيصفى القول الأول. وقد يقع، وهذا لا ننكره، أن كلا منهما عالم بالكتاب والسنة، لكن المسألة من مواطن النزاع والخلاف، وهذا يقع كما وقع قديما ويمكن أن يقع اليوم. هنا لابد لهذا العامي من أن يشغل عقله وأن يجرد نفسه عن هواه ولا يتبع الهوى فيضل عن سبيل الله. وقد قال عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله. لكن مع الأسف الشديد إذا كان الخاصة، خاصة الناس اليوم يستقربون الأمور، بيقول لك يا أخي وكلهم من رسول الله ملتمس، شو ناسبوا من المذاهب أخذ فيها، فماذا نقول عن العامة؟ وكما قيل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكنين فيه إلا الرقص. فإذا كان الخاصة هكذا شأنهم إلا من شاء الله وقليل ما هم، فماذا يكون حال العامة؟ نحن نذكر الخاصة والعامة بأن الدين ليس هوى وإنما هو العلم، وعلى العامة أن يتعلموا كيف يسألون. ولعلي ذكرت أكثر من مرة في بعض هذه المجالس الجامعة المباركة إن شاء الله ذاك الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية للجهاد في سبيل الله، فأصيب أحدهم بجراحات في بدنه، فلما استيقظ صباح يوم وجد نفسه بحاجة إلى الغسل، فسأل من حوله أن يجدون له رخصة في أن لا يغتسل؟ قالوا: لا، لابد لك من الغسل. فاغتسل فمات، لأن الجراحات التي كان أصيب فيها لما أصابها الماء قيحت وأصاب الصدى ونحو ذلك وارتفعت الحرارة ومات الرجل. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب عليه الصلاة والسلام أشد الغضب وقال قتلوه قاتلهم الله، أي الذين أفتوه بأنه لا بد له من الغسل كانوا سبب قتله، قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا إن جهلوا؟ فإنما شفاء العين السؤال، إنما كان يكفيه أن يضرب ضربة بكفيه الأرض ويتيمم وبس. فإذا هؤلاء أفتوه بغير علم، فنأخذ من هذا الحديث عبرة أنه لا ينبغي لعامة الناس أن يسألوا أي شخص كان ممن قد يدعي العلم أو يدعى له العلم، وإنما من عرفت أيها المسلم أنه لا يفتي إلا وهو يصدر من قال الله قال رسول الله، فهذا الذي ينبغي أن توجه سؤالك إليه. أما هؤلاء الناس الذين يقولون ما لا يعلمون ويفتون بغير ما جاء في الكتاب والسنة، فهؤلاء ليسوا بالعلماء، وهؤلاء هم الذين تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم حينما قال كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو واقع كثير من المسؤولين اليوم ممن يظن أنهم من أهل العلم، فيقع السائل العامي في حيرة، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، أو هذا يقول فرض وهذا يقول سنة، أو غير ذلك من المسائل الخلافية. يجب إجراء عملية تصفية في أذهان كل العامة، تصفية العالم بالكتاب والسنة عن العالم الذي هو كما قال بعض الظرفاء في بلادنا السورية، قال العلماء قسمان، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم. فرقتم معي؟ عالم عامل أي بعلمه، وآخر عامل عالم يعني عامل حال عالم وليس هو من العلم في شيء، وهذا مع الأسف موجود، وهذا ما بيعرف يجرب. اسأل من شئت ممن تظن من أهل العلم معروفين عند الناس ولا نسمي ولو باللقب، سألوا من شئتم عن أي مسألة فقهية فيها خلاف، حيقول لك بناء على مذهبه الذي ترعرع ونشأ وشاب عليه، حيفتيك به. بتقول له شو الدليل؟ بيقول لك نحن من أهل الدليل، نحن شو بفهمنا بالدليل. هذا إذا كان صريح، أما إذا كان كتيما بيقول لك أنت شو بعرفك بالدليل، فهو يستر جهله بتجهيد غيره. هذا مع الأسف واقع كثير من الناس اليوم، والمستعان بالله. غير يا أستاذ الوقت يتداركنا. بس الحق بالسؤال يا شيخ، ممكن السؤال كيف؟ الحق بس السؤال آخر، السؤال نفسه. تفضل. لو إنسان مثلا مشى على رأي عالمين مجتهدين، فمثلا هو لا يعتقد إدراك الركعة بالركوع، ففي مرة من المرات أدرك الركعة بالركوع، فقال هناك رأي آخر فعدها ركعة، فما حكم صلاته هنا؟ سبق الجواب عن هذا، هذا عمل بما لا أصل له، من قلد عالما لقي الله سالما، أليس هكذا؟ ولا أنت تتصور غير هيك؟ الظاهر أن هذه المسألة تحتاج إلى شرح. هذا الذي كان إلى ما قبل أن يقتدي بالإمام زيد فجأة وجده راكعا، كان يتبنى إلى قبيل، ما أقول قبل، إلى قبيل تلك اللحظة أن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة، لكن في تلك اللحظة تبنى رأي من يقول مدرك الركوع مدركا للركعة. شو جرى في نفسه هذا الإنسان؟ هل تغير اجتهاده لأنه وجد قول دليله أقوى، أو وجد في ذيك اللحظة وجد أن العالم اللي بيقول بأنه مدرك الركوع مدرك لركعة هو أعلم بالكتاب والسنة؟ لا شيء من ذلك سوى مراعاة الهوى، بدل ما أنا أجيب ركعة ثانية لا بوفر علي ركعة، وبتبنى قول من قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا هو الذي يسميه الفقهاء المتأخرون بالتلفيق. التلفيق هو أن تأخذ برأي من هذا المذهب ورأي آخر من ذاك المذهب، وتلفق أنت مذهب لنفسك بجهلك باتباعك لهواك، هذا لا يجوز. أما لو أنه قبيل أن يدخل المسجد كان جرى بينه وبين أحد أهل العلم نقاش حول هذه المسألة فتغير رأيه وتغير اجتهاده السابق إلى القول بأنه مدرك الركوع مدرك الركعة، ومشي على هذا القول لما دخل المسجد وجد الإمام راكعا، هذا ما في مانع، بل هذا هو الواجب. إذن بارك الله فيك، لاحظ البيان السابق، العامي يجب أن يكون عنده ثقافة عامة، أنه ثقافة العامة قولان متناقضان لا يمكن أن يكون شريعة. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من أدرك الإمام راكعا لم يدرك الركعة، من أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة، قولان متنافران. لازم أنت ولو أنك عامي لازم تكون رأي في نفسك يطمئن له صدرك وتمشي عليه، أما لا مرة هكذا ومرة هكذا، كما قيل إيش قال الشاعر، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن إيش وإن إيش كملوه. لا هذا ما يجوز في دين الله. لعلي أجبته، في عندك شيء؟ بالمثال يطبق الكلام السابق يعني. نعم. بالمثال يطبق الكلام المجمل. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله وكنت أتمنى لقاء فضيلتكم، وبعد، هل يجوز للرجل الذي يقرأ على الإنسان المريض بمسة من الجن بعد حضور الجن على الإنسان المريض، هل يجوز أن يأمر الجن ببعض أمور مثل الاستعانة به على معرفة مكان كنز مثلا، أو استخراج الكنز، أو معرفة إنسان آخر إذا كان مريضا بلمسة الجن أم لا؟ ما حكم الدين في هذا جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز إلا ما جاء في أول السؤال من قراءة القرآن على الممسوس بالجن، أما الاستعانة بالجن على ما ذكر أو غير ذلك فهذا أولا خلاف السنة العملية التي جرى عليها الرسول عليه السلام ومن اهتدى بهداه، وثانيا إنه مخالف لقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة والاستعانة بمعنى واحد، فلا يجوز لمن ابتلي في هذا العصر الحاضر ونصب نفسه لإخراج الجن من المصابين بمس منهم بأن يتلو عليهم بعض الآيات وبعض الاستعاذات المشروعة في السنة الصحيحة، هذا جائز، وما سواه فضلال، والشيطان إنه مخالف لقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة والاستعانة بمعنى واحد، فلا يجوز لمن ابتلي في هذا العصر الحاضر ونصب نفسه لإخراج الجن من المصابين بمس منهم بأن يتلو عليهم بعض الآيات وبعض الاستعاذات المشروعة في السنة الصحيحة، هذا جائز، وما سواه فضلال. والشيطان إذا صح التعبير أشطن من الأمريكان والبريطان وغيرهم، لأنهن يطلبوا المعونة من شياطين الجن. ذلك أعني أن شياطين الإنس حينما يريدون أن يصلوا إلى بعض أهدافهم غير المشروعة يقدمون بين يدي ذلك طعما، يعني مصيدة يصطادون بها الفريسة بتقديم شيء تشتهي نفوسهم وتطمئن إليه قلوبهم. هكذا يفعل شياطين الإنس، فما بالكم بشياطين الجن الذين فما بالكم بشياطين الجن الذين لا نعرف عنهم شيئا سوى أنهم قد يقدمون بعض العلاجات، وهي كما قلت آنفا يعتبر مصيدة طعما لاستدراج هذا المستعين بالجن. ولذلك فنحن لا نجيز استعانة المسلم بالجن الذي يوهم الإنسية بأنه مسلم مؤمن بالله ورسوله ويظهر أنه صالح وأنه يريد أن يعين إخوانه المسلمين من الإنس، هذا أمر غيب لا يمكن للمسلم الإنسي أن يطمئن إليه. ونحن نعلم بالتجربة، أحدنا يعاشر مثيله من الإنس سنين طويلة، وإذا هو بعد ذلك تبين له بأنه عدو مبين وهو إنس مثل حكايته، ويركن إليه ويطمئن ويعتمد عليه، لكن بعد زمن طويل يتبين أن هذا التظاهر كله كان في سبيل الوصول إلى هدف له، هذا الهدف كان مجهولا بالنسبة للآخر. وهذا بين إنسي وإنسي طبيعتهما واحدة، تفكيرهما واحد إلى آخره، فما بالكم بإنسي يستعين بجني. وأنا أراني على الرغم من ضيق الوقت أن أضرب لكم مثلا جرى لي مع أحد الذين يزعمون بأنهم يستحضرون الأرواح، يستحضرون الأرواح، أرواح ابن سيرين مثلا، روح طبيب ابن سينا، ابن عربي النكرة إلى آخره. في قصة طويلة نروي لكم خلاصتها، حضرت جلسة أطفئت الأنوار وبقي هناك نور خافت، يعني بالصعوبة أن تميز من بجانبك. ثم بدأت الجلسة وتبين لي فيما بعد زعم هذا المستحضر أنها جلسة طبية، وفعلا لما دخلت وجدت الصالة ممتلئة أربع جدرانها بالزبائن، شيخ كبير، امرأة كبيرة، امرأة في يدها طفل صغير إلى آخره، كل هؤلاء حضروا للاستشفاء والتطبب على يد روح الطبيب الذي سيستحضره حق بك. هذا مستحضر هناك في دمشق. أطوة الأنوار كما قلنا، وابتدأ الجلسة حقي بك فندي، فسمعنا بكلمة استغربنا، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بصوت عالي، والجلسة كما يقال لو ألقي فيها إبرة لسمع صوتها صمت. لمن يقول فيما بعد ستعرفون. أهلا وسهلا دكتور. واحد بيسموه عنا بالشام بجنبه بيسموه مكولك، ما بعرف شو بيسموه انتو، يعني مداهن. نعم كورس مثل كورس. عنا بيسموه مكولك. قال له مرحبا دكتور. الثاني بيقول مرحبا دكتور، بلقي كلمة الطبيب هذا طويل، انه جزاك الله خير، نحن متعودين على افضالك، وزبائننا الحمد لله كل ماله بيكثروا بسبب ايش؟ الوصفات الطبية الناجحة، من هذا الكلام هذا. والان عندنا طفل صغير اسمه كذا، ابن كذا، ساكن في منطقة كذا الى اخره، وعمره هون في نكتبها، وعمره 7 شهور، امه الغلاف حاملته. لا يا دكتور هذا عمره 9 مو 7. المكولك هذا اللي بجانب طبيب يقول له اسكتي انت عارف ان الدكتور. طول بالك، الله يجزيك خير، طول بالك. ربما الذي يعني ستسمعه يكون جوابا لك ولغيرك ان شاء الله. الشاهد هذا رجل جالس حول طاولة مستديرة عليها أرقام وفنجان مقلوب على وجهه، وحاطت هو أصبع هكذا وزوجته تجاهه، والحق يقال الزوجة هناك مستورة حتى في وجهها لا يرى منها شيء. شفنا هذا الفنجان بيلعب بيروح وبيجي يمين ويسار وهيك والآخره، فهمنا انه هالفنجان بمر على ارقام، بيمشي هيك دوره دورتين بيوقف، شافت ورا بيكتب رموز مصطلح هو عليها، وبيشغل الفنجان مرتين ثلاثه وهكذا، بيعطي هاي راشيته، بيعطي الراشيته للموظف المختص، بيعطيها للمراه ومع السلامه. وهكذا مقدار ساعه، يدخل مريض ويخرج مريض، ساعة تمام زمنية انتهيت الجلسة، أوقدت الأنوار، الناس الحضور وأنا منهم مع الأسف كلهم بيقولوا له الله يعطيك العافية دكتور، الله يجزيك الخير، لكن أنا أكاد أتفجر غيظا، وخاصة أن يومئذ أنا شاب وأشقر وتظهر علي أثار إيش الحرارة والغضب. فلمح الرجل شو رأي الأستاذ، والله يا أستاذ يا دكتور يا كذا عندي سؤالين إذا تسمح. قال تفضل. قلت له الجلسة افتتحتها بقولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لمين عم تقول وعليكم السلام والناس جالسين وعدا يتكلم وعدا مشان؟ قال أنا رديت السلام الدكتور. أنا دكتور؟ قال الروح، روح الدكتور اللي استحضرناه. قلت له هو سلم عليك؟ قال إيه. قلنا له كيف أنت سمعت هذا السلام ونحن ما سمعنا؟ هل صماخ أذنك يعني تركيب غير تركيب البشر عامة؟ قال لا، هي سر المهنة هذا شيء ما بإمكانك تعرفه حتى تدخل فيه، هاي كلام الصوفيين تماما. طيب وصاحبك ما بقدر اقول له طبعا هاللي عم يقولك معك كمان الثاني سمع معك لما قال له مرحبا دكتور. المهم دخلت معه في نقاش من الناحية هاللي بيسموها يمكن فسيولوجية نفسية، لكن انتقلت معه سريعا الى السؤال الثاني وهو الناحية الشرعية. يا دكتور هذا الروح اللي حضرته انسان ميت ولا حي؟ قال لا ميت. قلنا له ميت كيف تستحضر روحه وهو بين روحين لا ثالث لهما، اما سعيده واما شقيه، فان كان سعيده فوالله ما راح تدخل الدنيا مره اخرى اطلاقا لانه مشغوله بنعيمها في قبرها. وذكرنا بعض الاحاديث اللي بتدل على ان القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حضار النار. وإن كانت روح شقية فأولى وأولى ألا تستطيع الخروج من سجنها المحيط بها. كيف أنت بقى تقدر تستعبر هذه الروح؟ هذا شرعا غير ممكن. ثانيا وأخيرا هب، وهون الشاهد، هب أن هذه الروح أنت باستطاعتك تستعبرها، شو بدريك أن هي روح الطبيب ابن سينا مثلا المسلم على أجره وجره كما يقول العلماء العارفون به بأنه كان فيلسوفا وكان منحرفا عن كثير من عقائد إسلامية، أو كان الدكتور الطبيب الرازي مثلا قديم، شو عرفك أنه هذا مو كافر مو مشرك بالله؟ مجرد ما بيقول لك أنا روح فلان بتقول أنت آمين. اليوم المعاملات بين البشر بين دولة ودولة، لما دولة بدها ترسل سفير لها إلى دولة أخرى تبعث مع السفير شهادات وقيود، نعم اعتمادات، وإلى هذه الصلاحات ختوم تواقيع إلى آخره، حتى تكون الدولة المرسل إليها هذا السفير مطمئن أنه هذا فعلا سفير الدولة الفلانية مو دجال جاي يلعب على هذه الدولة، ودون بشر مع بعضهم البعض. فهذا عالم من وراء الغيب، من أين لك أن تعرف أنه هذا فعلا الدكتور الفلاني؟ ما وسعه إلا أن يسخول وقد أفهم وقيمة الحج عليه. قال حقيقة يا أستاذ أن هذه جلسة طبية وفي عندنا جلسة علمية، إذا بتريد تناقش فيها فأهلا وسهلا. أنا ما صدقت أنه في جلسة علمية، ومثل ما بقول لأخواننا أنا رجل ما بالأمزح، واحد بزيني وما استجيب له، قلت له متى؟ قال لي يوم الأحد. قلنا إن شاء الله موعدنا يوم الأحد. يشاء الله جاء يوم الأحد فاضطررت أن أتعاون أنا وأحد أخواننا هناك، كان موظفا في المعارف، وكان هناك محاولة لإصلاح بعض الكتب اللي تسمى بالتربية الإسلامية، كتب التربية الإسلامية فيها أحاديث ضعيفة موضوعة وفيها أفكار حنفية مخالفة للسنة إلى آخره. فدعاني أحدهم أن أتعاون أنا وياه، هو موظف في المعارف وأنا لست موظفا والحمد لله، لكن عندي شوية علم كما تعلمون. فرأيت الاجتماع مع هذا الشخص أولى من الوفاء بالوعد. لكن صاحبي الذي أخذني إليه جاءني في اليوم الموعود يوم الأحد صباحا إلى مكتب الظاهرية على أساس نتواعد ونذهب. قلت له أنا قصدي كذا وكذا وما رح أستطيع أن أروح معك، فأنت جزاك الله خير اذهب إليه واعتذر له إن شاء الله في جلسة أخرى. ذهب الرجل وإذا بي يفاجأ أن البيت ما في حدا، البيت ما في حدا إطلاقا في اليوم الموعود، ومظلم ما في نور وما في أي شيء. بيجي ثاني يوم بيقول لي القصة كذا وكذا وكذا. قلت له هذا نصر من الله لنا، روح لعنده الأحد الثاني. طبعا طبعا أحد الثاني بروح بلاقي كالعادي بيقول له نحن جينا. قلت له أنا لا تقول له بقى أنه الشيخ ما إجا، خليها معماية، جينا حسب الموعد ما وجدنا خير إن شاء الله يا دكتور يا حقي بيك. قال له هالكلام فعلا. قال له روح هون شاهد يا أخوانا وهنا فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال له روح أنت جايب لنا واحد وهابي كبير، وهابي كبير خطير ما بيحب الرسول قاتله الله. قال له شو عرفك؟ هذا رجل صاحبنا بنحضر دروسه دائما، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال له عرفني أنا بعد ما راح، يعني أنا رحت من عنده. قال استحضر روح مدري مين نسيت أنا، وسألوا عني وأعطاها البيانات هاي. هذا الرجل وهابي ما بيحب الرسول. فقلت يا جماعة هذا هو دليل أن هذول بيستعينوا بالشياطين، ما في استحضار أرواح هذا أمر مستحيل، لكن فعلا يحضرهم الشياطين ويوحون إليهم كما قال رب العالمين وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك أقول إن كان هناك أحد من إخواننا الذين ابتلوا، وأقول ابتلوا لأنه حقيقة كما تبلغنا الأخبار أنه هذا موضع امتحان واختبار، فقد تأتيه امرأة وهي مصروعة وممسوسة، فقد يرى أنه من الفائدة أن يمسها وأن يجسها في عضدها في عنقها في إلى آخره. فالشيطان يأتي من هذه الأبواب الهينة اللينة في أول الأمر، ثم لا يزال الأمر يكبر ويكبر حتى تقع الفتنة الكبرى. فإذا كان هناك أحد من أخواننا ابتلي أقول فقط بتلاوة آيات من كتاب الله أو من استعاذات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخراج الجن الصارع لهذا الإنس، فهذا كما قال عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أما أن يسألوا شو اسمك شو دينك شو عملك وين ساكن وين كذا وشو بينفع للمرض الفلاني إلى آخره، هذا داخل في عموم قوله تعالى الذي ذكرته آنفا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نسأل الله العافية والسلامة. شو عندك يا أستاذ؟ الله يجزيك الخير وبارك الله فيك على هذه الإجابة وفيك إن شاء الله. لكن البعض عندما يكتب في هذا الموضوع يصدر فتوى ابن تيمية رحمه الله التي يقول فيها حكم التعامل مع الجن بالنسبة للإنس والجن كالتعامل الإنس مع الإنس، فإن سخره خطأ مجسم عرفت الجواب عليه. أيوه الله يجزيك الخير. يعني إذن هذه فتوى باطلة بلا شك، لأنه نحن ما نكون نتعاون مع الجن ومع الإنس وبعدين نطلع إيش خسرانين. جزاك الله خير. نعم. الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول محام لا يأخذ من القضايا إلا ما وافق شرع الله عز وجل كقضايا الزواج والطلاق والميراث والنفقة وغيرها، فهل يجوز له أن يأخذ أجرة على إصلاحه بين زوجين متخاصمين بدلا من أن يرفع دعوى أحدهما إلى القضاء يطلب فيها الطلاق؟ إذا كان متفرغا لهذا الأمر أولا ويلتزم الأحكام الشرعية ثانيا، فيجوز في رأيي وفي اجتهادي، ولكني أقول إن هذا المحامي لا يستطيع أن يلتزم ذلك بالنسبة للموافقة لأحكام الشرع. ذلك لأن الأحكام التي يحكم بها الآن في المحاكم الشرعية مع الأسف الشديد ونقولها كلمة صريحة لم تقم على الكتاب والسنة، وإنما قامت أكثرها على المذهب الحنفي، وبعضها خرجوا فيها عن المذهب الحنفي إلى بعض المذاهب الأخرى، ولم يكن هذا الخروج بالطريق الشرعي الذي يأمر به الإسلام، وهو اتباع أحسن القولين وأقوى الدليلين، وإنما كان ذلك باتباع ما يزعمونه بأنه مما تقتضيه المصلحة، المصلحة الزمنية. وهنا نعود إلى ما ألمحنا إليه في كلمتنا السابقة، إن الذين يتبنون أحكاما شرعية ولو كانت في بعض المذاهب الإسلامية لا يتبنونها اتباعا للكتاب والسنة، وإنما اتباعا لمصلحة يزعمونها، ولا يستطيع العالم أو المتبني لهذه المصلحة لا يستطيع أن يقدرها حق قدرها وأن يحكم بأنها موافقة للشرع أو مخالفة له إلا إذا كان من أهل العلم بالكتاب والسنة. والذين وضعوا القوانين وأدخلوا فيها بعض التعديلات مع الأسف هم من أولئك القضاة أو الدكاترة الذين درسوا ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن. والفقه المقارن كما يعلم ذلك الطلاب الجامعة اليوم هو أن الأستاذ الدكتور حينما يتعرض لمسألة وقع الخلاف فيها بين الأئمة فهو يذكر الأقوال ويذكر دليل كل قول، ثم لا يصفي، لا يجري ترجيحا بين قول وآخر، كأن يقول مثلا هذا القول مستند إلى آية في القرآن، إلى عموم آية في القرآن، القول الثاني مستند إلى حديث، وأن يقول هذا الحديث صحيح أو أن يقول هذا حديث ضعيف، وحينئذ يطبق القواعد الأصولية الفقهية. وأنا أضرب لكم مثلا خلاف قديم إلى اليوم في الرضعة التي تحرم. المذهب الحنفي إلى اليوم يقول بأن رضيعا رضع من غير أمه مصة واحدة صار ابنها في الرضاعة وصارت هي أمه، بينما المذهب الشافعي يقول لا، إنما خمس رضعات مشبعات. الدكتور الذي يقرر هذه المسألة في الجامعة يقول حجة أبي حنيفة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، بيقول لك أطلق القرآن أرضعنكم، والرضع الواحد اسمه إيش؟ إرضاع. لكن المذهب الآخر مذهب الشافعي وغيره بيقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. هذا نفي وإثبات أنه الرضعتين والإملاجتين لا تحرمان، فهو رد صريح على من أخذ بعموم القرآن. ما هو التوفيق؟ نقول كما يقول علماء الأصول جميعا القرآن تبينه السنة، فما كان مطلقا في القرآن وقيدته السنة وجب الأخذ بالقيد، ما كان نصا عاما في القرآن وخصصه السنة أخذ بالسنة وهكذا. فالآن إذا تبنى المحامي في الحدود التي ذكرها السائل أنه لا يحكم إلا بالشرع ولا يتبنى إلا الأحكام المتعلقة بالنكاح والزواج والطلاق ونحو ذلك، من ذلك مثلا فلان رضع من فلانه. إيه؟ لو فرضنا وهذا معلوم في بعض الدول ولا أدري هنا بصورة خاصة أنه يتبنى الحكم هناك المذهب الحنفي، فحينئذ سيحكم هذا المحامي بغير حكم الشرع، لأن القضاء الذي يريد أن يتحاكم إليه فهو يحكم بهذا الحكم القائم على المذهب الحنفي لكنه مخالف للسنة الصحيحة. لذلك أنا أقول من حيث أخذ الأجرة إذا كان مخلصا وإذا كان قد تبين له أن المدعي لا يدعي بطلا، مع ذلك هو لا يستطيع أن يحكم بالشرع إلا إذا كان عالما بالكتاب والسنة ويضع نصب عينيه الكتاب والسنة، حينئذ أنا أقول هذا سيكون شأنه شأن الحلاق المسلم الذي عاهد الله أنه ما يحلق لحيه، فلازم يسكر بقى الدكان تبعه ويسفي بيته غيره. يقول: هل يجوز له أن يأخذ معاشا شهريا عاليا من نقابة المحامين مع العلم أن نقابته لا تأخذ منه إلا رسوما رمزية سنوية مقابل ذلك؟ أنا كنت أردت أن أقول لو كان النقابة هذه تنطلق في حدود الشرع فالمؤمنون عند شروطهم، لكن أكثرهم يحكمون أيضا بغير ما أنزل الله، وما بني على فاسد فهو فاسد.